الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، قال: ثالثا عبد الله بن عباس، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه وخالته وميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن عمته وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، جملة مستأنفة. قال: وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب. وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم حين وضع له وضوءه اللهم فقهه في الدين. وكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة بنشر التفسير والفقه، أي وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم، فقال عمر بن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وأصل الحديث والقصة في الصحيح، وهكذا ما سبق، وإن كان بعض الزيادات قد تكون من التعبير بالمعنى. قال: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس لو أدرك أسناننا ما عاشر منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟ وهذه شهادة من عالم آخر من علماء الصحابة ومن أهل المعرفة بالتفسير لعبد الله بن عباس، لتعلم العلم الذي بلغه عبد الله بن عباس. قال: وقال ابن عمر لسائر سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس، الذي عنده قطا يصوب قط. قال: أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن عنده وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع، يعني أنه إمامهم وقدوتهم وأعلمهم بذلك. قال: وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعت فارس والروم والترك أسلمت، يعني من العلم الذي بثه فيما فيه إظهار لحكمة الله جل وعلا وآياته في هذه الآيات الشرعية التي أنزلها. قال: والله عثمان على موسم الحج 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها 68 عند 71 سنة، أو عن 71 سنة، عندكم 8 ها كذا 8، طيب هذا الصواب، الذي عنده مثلي فصوابه 68. أورد رحمه الله هذه الترجمة ليستدل بها رحمه الله تعالى على علم عبد الله بن عباس وكيف أنه صار من علماء الصحابة في تفسير القرآن. وقد نقل عن عبد الله بن عباس ما لم ينقل عن غيره من الصحابة في التفسير، فهو من أكثر الصحابة نقلا للتفسير على الإطلاق، أكثر الصحابة نقلا للتفسير، ومن نقل عنه من الصحابة التفسير هو عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس كغيره من الصحابة روي عنه التفسير، منه ما هو بأسانيد صحيحة ومنه ما هو بأسانيد ضعيفة، فينبغي أن تنتقى الأسانيد الصحيحة وتحذر الأسانيد الضعيفة، إضافة إلى ما سبق التنبيه عليه إلى أن بعض الصحابة نقل عنه بعض الإسرائيليات، ومن هؤلاء الصحابة عبد الله بن عباس، فما كان مما نقل عنه شيء من الإسرائيليات فإنه يتوقف فيه. ومن الأسانيد الضعيفة وأضعف الأسانيد مطلقا عن عبد الله بن عباس والتي تسمى عند أهل الحديث بسلسلة الكذب، رواية السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس، فهذا الإسناد من أضعف الأسانيد عن عبد الله بن عباس. ومن الأسانيد الضعيفة كذلك عن عبد الله بن عباس رواية عبد الله بن ميمون القداح عن شهاب بن خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، ويسمى هذا بأضعف الأسانيد المكية عن عبد الله بن عباس. ومنها كذلك من الأسانيد الضعيفة عن عبد الله بن عباس رواية حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عبد الله بن عباس، وهذا يسمى عندهم أنه من أضعف الأسانيد اليمانية عن عبد الله بن عباس. ومن الأسانيد الضعيفة كذلك عن عبد الله بن عباس رواية عبد الرحمن ابن مليحة عن نهشل ابن سعيد عن الضحاك عن عبد الله بن عباس، والضحاك لم يسمع من ابن عباس، فهذا كذلك إسناد خرساني ضعيف عن عبد الله بن عباس. فهذه أشهر الأسانيد التي أشار إليها أهل العلم الضعيفة عن عبد الله بن عباس، وتوجد أشياء أخرى مما فيها انقطاع أو فيها كذلك عدم سماع أو نحو ذلك، فذلك يعرف بتنبيه أهل العلم في مواضعه. فالخلاصة أن الإنسان يحرص على الصحيح ويجتنب الضعيف. طيب، يقول ذكرت بدرس سابق أن من جاءه مال من غير مسألة عليه أن يأخذه وإلا قد يكون فيه شيء من الكبر. أنا هل قلت هذا الكلام يا أخوان؟ أن من جاءه مال من غير مسألة عليه أن يأخذه وإلا قد يكون فيه شيء من الكبر، أم بقيد إذا كان ماذا؟ نعم، إذا كان فقيرا فهو العائل المستكبر. أنت تبحث في حيث كما يقول بعض العامة مع أسرتك، ويأتيك المال من غير مسألة فترده وتترك أهلك في هذا الضنك، هذا ليس بصحيح، بل تقبله ويخشى أن تكون من العائل المستكبر. أما إنسان يستطيع أن يكتسب وعنده أسباب، ما ننصحه بقبول ذلك. اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، لكن رجل زمن عنده أمراض ما يستطيع العمل وعنده أسرة فيأتيه مال ولا يقبل، يخشى عليه من هذا، فما كان بهذا المعنى هو الذي كان الكلام عليه. وأما قوله فكيف يفسر فعل بعض المهاجرين عندما عرض عليهم الأنصار أموالهم، لأنهم يستطيعون الاكتساب، ولهذا قال ابن عوف دلني، ولكن ماذا؟ دلني على السوق، بارك الله لك بمالك وأهلك، ولكن دلني على السوق. الذي يستطيع يتسبب وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن متعفف متعفف، وإذا احتاج استطاع أن يستلف استلف، أخذ قربة، ومتى ما فتح الله عليه سدد. وهذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة ليس عنده ما يهاجر به، حتى أعد له أبو بكر رضي الله عنه أرضاه راحلته، فشرط عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون بقيمتها، يعني دين على النبي عليه الصلاة والسلام، قبلها منه وهو مستطيع على أن تكون بقيمتها، ومن كان لا يستطيع فإنه يقبلها. وزجر نبينا صلى الله عليه وسلم عمر حين أعطاه مالا فأبى أن يأخذه، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن المال إن جاءه من غير مسألة فليأخذه، فإن شاء انتفع به وإن شاء تصدق به على غيره. وهذا أوسع من ممن إذا كان فقيرا وليس عنده أسباب الاكتساب، فهذا أشد. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.